ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. لتعجيل فرج إمام زماننا وقضاء حوائجنا وتيسير أمورنا، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله يا نبي الرحمة، السلام عليك يا أبا القاسم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا إبراهيم يا موسى بن جعفر، السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا جعفر يا محمد بن علي، السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذا اليوم المبارك ونحن نعيش ذكرى ارتحال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، دعونا نجول في شيء من هذه الحياة المباركة. إخواني أخواتي، البعض منا عندما يتناول سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام كأنه ينظر إلى لوحة جميلة يعلقها في قلبه، يعني علينا أن نفتخر بالنبي وآله، هذا المقدار جيد، ولكن أين الاقتداء؟ أين أسوتية النبي صلى الله عليه وآله؟ ولكم في رسول الله أسوة حسنة. الذي لم يصل إلى القمة ليجعل همه أن يصل إلى القمة، هو لا يصل القمة، هذه وقف لأهلها، ولكن من همته القمة في مقام العمل يسارع الخطى، من همته أن يصل إلى سفح صغير همته أيضا بهذه النسبة. حقيقة ما المانع أن يقول أحدنا يا رب أريد أن أصل إلى أقرب مستوى للنبي وآله، إلى أقرب مستوى، لا أقول مستوى النبي وآله، إلى مستوى يقرب منهم، الأقرب فالأقرب. وهنا أكشف لكم سرا، هذا السر تعرفونه في القبر، في أول نزول ليلة القبر، في ليلة الوحشة أحدنا يواجه هذه الحقيقة المرة. إخواني انتبهوا لهذه الكلمة، الآن هذه الكلمة قد لا تكون لها كثير قيمة، نحن في الدنيا كذا نعيش، ولكن عند بلوغ الروح، نعم إذا بلغت الحلقوم نعيش بعض المشاعر، هنيئا لمن عاش هذه المشاعر وهو في الدنيا، في ساعة الموت لا مجال للتعويض، الآن في مجال لأن نعوض. كلنا في ساعة الموت يعيش هذه الحقيقة، أنه كان من الممكن أن يكون أفضل مما كان عليه. الآن المؤمن يموت يشكر الله على ما هو عليه، ولكن كان من الممكن أن تكون أحسن مما كنت عليه في ساعة الموت، ولهذا هذه الحسرة لا تفارق الجميع عندما يموت أحدنا يقول يا ليتني كنت أعمل أكثر مما عملت. ليس الحديث في هذا الباب، نريد أن ندخل في حياة النبي الأعظم، هذه ديباجة. إذن الحديث عن النبي لا بد أن يحمل زخما وبعدا عمليا. حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وما أحلى الحديث عن النبي ونحن بين يدي إمامين من أئمة أهل البيت عليهم السلام. نعم، هذان من نسل النبي الأعظم الذي كان يبشر بهم حديث الاثني عشر، ينطبق على الإمامين الهمامين في هذه الأرض المباركة. النبي له ثلاث محطات في حياته المباركة في هذا الحديث القصير، إن شاء الله نخرج بفائدة جيدة. أولا، المعلم الأول، البعثة النبوية الشريفة. طبعا ولادة النبي أيضا حدث، ولكن على كل طفل صغير على صدر آمنة، نعم، لا تقترن ولادته بأحداث عملية. نعم، ساعة ميلاد النبي بدأت مرحلة جديدة في تاريخ البشرية، ولكن التغير الفعلي كان في المبعث الشريف عندما نزل من غار حراء وهو يحمل الرسالة الخاتمة. المحطة الثانية محطة الهجرة، 13 سنة في مكة، ثم الهجرة للمدينة، ثم ما جرى عليه في السنة الأخيرة من عمره الشريف، أي في حجة الوداع وقضية الغدير والوصايا لأمير المؤمنين عليه السلام. الآن في هذا اليوم الشريف، في هذا اليوم نبدأ بالمحطة الأولى إلى أن نرى الله عز وجل ماذا يقسم لنا. المحطة الأولى، البعثة النبوية الشريفة في شهر رجب. نعم، حيث البعثة النبوية الشريفة، النبي تحول من عابد في غار حراء، من عابد حول الكعبة، إلى خاتم الأنبياء والمرسلين، أعني محمدا المصطفى، صلوا على محمد وآل محمد. ما الدرس العملي من البعث؟ إخواني، ليحاول كل واحد منا أن يصل إلى هذه النقطة الجوهرية، نقطة الابتعاث في وجوده. طبعا النبوة مغلقة، لا نبي بعدي، ولكن ما المانع أن تسأل الله عز وجل وأن تعمل؟ نسألكم الدعاء لا يكفي، يأتينا البعض نسألكم الدعاء لما؟ لأغض بصري. يخرج من الحرم الشريف في أول منظر ينظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، هذا أسألكم الدعاء مجاملة فيما بيننا. الدعاء جيد، ولكن أنا شبهت الدعاء بالرياح الموسمية. الرياح تدفع السفن الشراعية، السفينة سليمة ليست فيها ثقوب، لها شراع. نعم، الهواء يدفع هذه السفينة، ولكن السفينة المثقوبة، الشراع المثقوب، لا تنفعه الرياح. هذه الزيارات، هذه الأدعية تحرك الإنسان، ولكن للإنسان القابل. طبعا بحث الأجر لا كلام فيه، أنا لا أنتقص الزيارة والدعاء، هذه الزيارة فيها أجر قطعا. كلامي في التغيير الجوهري، طالما ذهبت للمشاهد بل للحج ورجعت إلى حيث كنت في المربع الأول كما يقال، بملكاتك ذهبت الحج وفيك كذا خصلة سيئة، ذهبت الحج ورجعت في الليلة الأولى رجعت إلى كل الخصال، ذهبت مشيا على الأقدام للمشاهد، وبعد الموسم الكثيرون في شهر ربيع الأول يفقدون مكاسب هذين الشهرين العظيمين. إذن لماذا لا نوجد في أنفسنا هذا التحول الجوهري كما النبي عند البعثة تحول من إنسان صح صحيح كان أمينا كان ما كان له، كان يعبد الله عز وجل على الحنيفية، ولكن بعد غار حراء وبعد نزول الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق صار داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إذن إخواني ابحثوا عن نقطة البعث في حياتكم، وإن كانت كلمة البعث هذه الأيام مقترنة بأمور غير محببة، ولكن في الأصل هي كلمة مباركة. عليك أن تبحث عن البعث في قلبك، أن تبعث نفسك من جديد. ولهذا رب العالمين في شهر رمضان المبارك خير الشهور جعل ليلة بعنوان ليلة القدر، لتتكامل في هذه الليلة تكاملا جوهريا خير من ألف شهر. نعم العمر تعطى عمرا جديدا في تلك الليلة. حاول أن تبحث في نفسك عن هذا الانقلاب الداخلي. قد تسأل ما هي معالم هذا الانقلاب الداخلي وما هي علامته؟ أولا التمرد على عالم الهوى والشيطان. هناك عدوان ينهشان من وجودنا، الهوى في جانب والشيطان في جانب. الخطوة الأولى اطرد الشيطان من مملكة الوجود. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. ما معنى هذه الكلمة؟ هذه فقط لقلقة يقرأها القارئ قبل قراءة القرآن. هذه اللقلقة لا تخوف الشيطان. أعوذ بالله. الإنسان الذي يستعيذ بأحد له حركة. لو كنت في صحراء وأحاطت بك السباع من كل جانب وأمامك قلعة، تعوذ بالقلعة، ماذا تعمل؟ تهرب، تركض ركضا سريعا، تدخل القلعة، تغلق الباب على نفسك، الآن تتنفس الصعداء وتقول عذت بهذه القلعة. أما لو جلست في مكانك والسباع حولك وأخذت سبحة وقلت أعوذ بهذه القلعة من شر السباع الضارية ألف مرة، وأنت تذكر هذا الذكر وإذا أنت في بطون السباع، هذا الذكر لا ينفعك شيئا. إذن الاستعاذة حركة، الاستعاذة حقيقة، الاستعاذة إنابة إلى الله عز وجل، المستعيذ خائف. أنت خائف من الشيطان؟ الشيطان اتخذته عدوا، ترى عداوته، تعلم أنه يجري فيك مجرى الدم في العروق. أحدنا هذه الأيام يرى في بدنه اعوجاجا في الصحة، يذهب لأرقى المصحات في العالم، يقول جرثومة دخلت دمي، هذه الجرثومة ضارة. الشيطان يجري فينا مجرى الدم في العروق، لم نتخذه عدوا، لم نستعمل مضادا حيويا كما يقال هذه الأيام لمواجهة إبليس. إذن أول خطوة أن نطرد الشيطان من الوجود. كيف نطرده؟ أن لا نبالي بوسوسته. المؤمن إذا وصل إلى درجة متوسطة في الإيمان، لا أقول عالية، إذا وصل إلى درجة معتدة بها من الإيمان يميز أن هذا الهاجس رحماني أو شيطاني. صدر من أخيك فعل احمله على أحسن الوجوه، إساءة الظن هذا هاجس شيطاني. إذن حاول أن تطرد الشيطان من مملكة الوجود بأن لا تصغي إلى هواجسه. وثم الهوى، الإنسان في مفترق الحياة كثيرا ما يقع بين طريقين الهوى والهدى. من لم يسيطر على الهوى في وجوده هذا يبقى أسير الهوى. القرآن يعبر: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. إذن هذه معالم هذه المرحلة. اسمحوا لنا فيما تبقى من الوقت. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كلامنا في البعثة إن شاء الله باقي الأيام، نكمل الحديث حول الهجرة وحول حجة الوداع. الآن البعض يسأل إلى أين وصلنا في أحاديث إمامنا موسى بن جعفر لهشام أو هشام. إن شاء الله نكمل الحديث بعد الفراغ من الحديث عن النبي الأكرم في الأيام القادمة إن شاء الله. النبي، كونوا معي، وصلنا إلى فقرة مهمة من الحديث. النبي في مرحلة البعثة كانت له حركتان: حركة عبادية وحركة تأملية. أنا لست في مقام تحليل حياة النبي، بعض خصوصيات النبي لا يعرفها إلا النبي وآله. نحن ننظر لهذه القمة من بعيد، أنا والله العالم هكذا أحتمل. عندما أصل للنبي وآله أقول لعله، أحتمل تأدبا لأنه لا نعلم واقع الأمر. أنا أحتمل أن حياة النبي في مكة حول الكعبة، طبيعي الكعبة مظهر العبادة، غار حراء ليس مكانا مقدسا، هذا الغار تقدس بوجود النبي، وإلا قبل وجود النبي وذهاب النبي كان غارا في هذا الجبل. الآن لماذا النبي يترك الكعبة حيث بناه جده إبراهيم ويذهب إلى غار حراء؟ أنا إلى الآن ذهبت الحج كذا مرة والعمرة كذا مرة ولم أذهب إلى غار حراء، خوفا من التعب، خوفا من السقوط من الجبل. المهم، أحدنا يذهب للحج والعمرة لا يذهب إلى هذا الغار، والنبي كان أنسه بهذا المكان، ينتقل من الغار إلى الكعبة، من الكعبة إلى الغار. لماذا الغار؟ احتمل والله العالم هذا مكان التفكر، مكان الخلوة. حول الكعبة هناك مزاحمون: أبو جهل، أبو لهب، أتباعهم. في غار حراء من مع النبي إلا الله عز وجل، لا مزاحم، لا صوت، لا إلى آخره. حتى زوجته الكريمة خديجة الكبرى، أنا ما رأيت في الروايات مثلا أنها كانت تلازم النبي في الغار، حتى الزوجة الكريمة أم المؤمنين نعم كانت في بيتها. ما الدرس العملي؟ لست في مقام ذكر التأريخ، أنا لا أحب ذكر التأريخ للتأريخ، نريد الدرس، نريد التأسي. لا بد أن تكون لك حركتان: عبادة وتفكر، خلوة وجلوة. كن كالنبي، اجمع بين العناصر المختلفة. وعدتكم بكلمة مهمة، ماذا أريد في هذه المرحلة من حديثي؟ اسمحوا لي في فقرة سريعة. أولا أعمل مقارنة بين العبادة والتفكر. البعض مدمن العبادة بدون تفكر، صلاة، نوافل، ذكر، سبحة، سجادة إلى آخره، ولكن كما يقال لا عقل له. أولا الرياء، من الممكن أن يدخل الرياء في العبادة، ولكن التفكر لا رياء فيه. لما؟ لأن الرياء في الباطن، الإنسان كيف يرائي في التفكر؟ من الممكن أن تصلي رياء، أن تحج رياء، ولكن التفكر هذا بينك وبين الله عز وجل. إذن الفرق بين الفكر والعبادة أن العبادة في مجال، في مرمى الشياطين من حيث الرياء، بخلاف التفكر. هذا أولا. التفكر نتيجة الفكر، ثمرة الفكر تنتقل للغير، بخلاف العبادة أنت البارحة في جوف الليل أغمي عليك من خشية الله، أنا ماذا استفدت منك؟ الزوجة ما استفادت منك، أنت استفدت في جوف الليل، كنت من أهل قيام الليل ولكن المجتمع لم يستفد منك. أهل الفكر نتاجهم يظهر للعالم. لست في مقام، عادة أنا قليل ما أذكر الشخصيات على منبر الحسين عليه السلام، ولكن بعض العلماء لفي حق، نعم نذكر حقهم، في فترة من الفترات مر على هذا البلد، مرت فترة عصيبة، الناس كانوا يخرجون من الدين زرافات كما يقول إلى الشيوعية، وأنتم تعرفون في تلك المرحلة مراجعنا الكبار تصدوا لهذه المسألة. طبعا الآن بحمد الله هذه الحركة ذهبت إلى مزبلة التأريخ، ولكن في تلك المرحلة من السدود التي أقيمت أمام الزحف الشيوعي والإلحادي في هذا البلد، كتابان قيمان للشهيد المعروف السيد الصادر، اقتصادنا فلسفتنا، هذان الكتابان لو أن صاحب الكتاب أقام الليل ألف ليلة نحن ماذا استفدنا منه، ولكن بيراعه بقلمه إلى يومنا هذا من خير الكتب في مواجهة المد الإلحادي. إلى يومنا هذا البنوك اللاربوية في مناطق المسلمين تستلهم من كتاب البنك اللاربوي في الإسلام. إذن إخواني لست في مقام التزهيد في العبادة، أقول لابد من الخطين. إذن الفكر، بركات الفكر ينتقل للغير، تنتقل للغير بخلاف العبادة الشخصية. إذن الفكر ليس فيه رياء، الفكر ينفع الغير، وثالثا بالفكر نحقق هذا الانقلاب الداخلي. أنا رأيت بعض الأشخاص حقيقة حمامة المسجد من الصباح إلى الليل، أعني الفروض الثلاث، لا يغيب عن بيت الله، ولكن لا يتورع عن الغيبة، عن الكذب، عن النميمة، ترى فيه خصال من الشر لا توجد في غيره. إذن من الممكن أن يكون الإنسان متعبدا ولكن يبقى على هفواته، وأعظم دليل على ذلك بلعم بن باعورة الذي أوتي الآيات فانسلخ منها، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. التاريخ مليء بصور الارتداد عن الجادة، وأنتم تعرفون بعض من واجه أمير المؤمنين كان من أصحاب رسول الله، يوم يرفع السيف ليدفع عن رسول الله، وبهذا السيف يقاتل به أمير المؤمنين. إذن خوارج النهروان هذه مشكلتهم، في جباههم آثار السجود، ولكن نعم تورطوا في دم أمير المؤمنين. إذن الإنسان بالفكر، طبعا الفكر مع التعبد، كلامنا في العبادة مع الفكر، لا ننسى الكلام، بالفكر نحدث هذا التحول الجوهري. أذكر لكم مثالين التحول، أحدهم في الأزمنة السابقة، قصة معروفة في الكتب، كان سارقا، السارق إن صح التعبير دوامه جوف الليل، أعني عمله في الليل، في تلك الأيام الليالي المظلمة لا إضاءة لا كهرباء، نعم السراق يجدون ربيعهم في الليل، ينتقل من سطح من مكان إلى مكان بحثا عن بغيته، وإذا به يسمع تاليا للقرآن يقرأ كتاب الله عز وجل. رب العالمين أراد أن يهديه الباب ليس من باب الصدفة، لا صدفة في البين. وإذا به يصل إلى قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وإذا به يقول: ولعله صاح، بلى قد آن، جاء النعم، جاء وقته، جاء وقت التوبة. فصار من العباد. في زماننا هذا أنا أدركت أستاذا وتلميذا من كبار القوم، قلت لست في مقام ذكر الأسماء إلا عند الضرورة. الأستاذ رأى تلميذه الآن لعله كان في حال غفلة ما، وهذا التلميذ كان أيضا له مقام، كلاهما في مقام عال، ولكن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الأستاذ قال لتلميذه كلمة قلبته رأسا على عقب، ولا أستبعد مع الأيام، أنا رأيتهما معا، لا أستبعد أن التلميذ صار أرقى من أستاذه. قال له كلمة، وأنا أقول هذه الكلمة ليس سرا، ولكن لا أدري هذه الكلمة تؤثر فيكم كأثر كلام الأستاذ في تلميذه إن شاء الله. قال لتلميذه: ما لهذا خلقنا؟ رآه في غفلة ما، قال لعله هكذا، قال: ما لهذا خلقنا؟ إنسان يدخل على مؤمن أمامه التلفاز وينظر إلى منظر لا يليق، لا أقول منظر حرام، لا يليق، منظر فكاهي، المؤمن في شغل عن الفكاهة. المؤمن إذا تعب، نعم، فكاهته الحكمة والموعظة. لو قلت له: ما لهذا خلقنا؟ إذا كان له عاقل من المفروض أن يعيش مشاعر اللص عندما قال: بلى قد آن. إذن إخواني، هذه كما يقال فذلكة بين قوسين. قلنا النبي في الغار له نشأ، له حركتان، أعني في أيام البعثة حركة عبادية وحركة تفكرية. البعض منكم لعله لم يكن حاضرا قبل أيام، ولكن في دقائق معدودة، دقيقتين أو أقل، قلت لإخواني في وقت هذه توصية مهمة: اجعل لنفسك ساعة تفكر. العبادة جيدة ولكن لا تغني عن التفكر. وخير الأوقات للتدبر والتفكر بعد الصلوات الواجبة. لو، هذه رواية، لو يعلم المصلي ما يغشاه من جلال الله ما انفتل من صلاته. أنت صليت، رب العالمين غشاك بجلاله وجماله، لماذا أنت مستعجل؟ إلى أين تذهب؟ مستعجل على طعام العشاء؟ توقف قليلا، سبح تسبيحات الزهراء، عقب، أسجد سجدة الشكر، ثم اجلس بين يدي الله عز وجل 10 دقائق. ومع الأيام هذه الدقائق قد تتحول إلى ساعات. أنا أعرف البعض خلوته بعد الصلوات ساعات وساعات. الآن فيما تفكر؟ لا تخف ولا تحزن، رب العالمين يعلمك فيما تفكر. فدته نفوسنا أمير المؤمنين، مضمون الكلام، يقول الله: عباد ناجاهم في فكرهم وكلمهم في ذات عقولهم. تصل إلى درجة رب العالمين يجعل لك أنسا في ساعات الخلوة، ويا لها من ساعات. بلملم الحديث. إذن كلامنا كان في البعث النبوي، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث من جديد، أنت بإمكانك أيضا أن تبعث نفسك من جديد، والله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. أقول لك كلمة صريحة وأنا أمام الإمامين الجوادين، الطريق إلى الله عز وجل أسهل مما تظنون. أخلص العمل، ضع نفسك على الهوى، تقدم خطوة إلى الأمام، عبدي تقرب إلي شبرا أقربك ذراعا، تقرب إلي ذراعا أقربك باعا. أنت فقط تحرك من مكانك قليلا، اهجر السيئات، قدم لله عز وجل قربانا، تضحية في سبيل الله، الآن تضحية بالمال، تضحية بأي شيء لا أدري. رب العالمين رأى نفس النبي صلى الله عليه وآله أطوع النفوس إليه فاختاره لنفسه. هذه قصة البعث والمبعث. وقد علمت أن أفضل زاد الراحل إليك عزم إرادة يختارك بها، وقد علمت أنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. كلمة أخيرة وأنتقل للتوسل في هذا اليوم. المعني بشؤون المسلمين بل المستضعفين بل البشر في هذا العصر هو بقية الماضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ إن أردت انقلابا في باطنك أختي المؤمنة أخي المؤمن، أكثر من الالتجاء لصاحب الأمر في هذا العصر، هو المعني بشؤوننا. هذه ليست برواية ولكن مقولة لعلها غير بعيدة عن الصواب. البعض يعتقد وأنت بإمكانك أن لا تعتقد، هذه ليست آية ولكن مقولة، يقول حتى الإمام موسى بن جعفر مثلا، إمامنا الجواد مثلا، إذا أراد أن يكرمك في زمان الغيبة إكرامه عبر ولدهم المهدي، تجري الأمور على يديه. نعم، أزمة الأمور بيده. في هذا العصر البركات الإلهية تجري على يده المباركة أكثر من التوسل به. الأخوات المؤمنات يشتكين من عدم المربي، يقول أنتم الرجال من الممكن تجدون مربيا أستاذا عالما تختلفون إليه تختلون به، نحن ماذا نصنع؟ لا ضير، في جوف الليل إذا ذهبت إلى سامراء عند قبر أبويه وأمه وعمته قل يا أبا صالح المهدي خذ بيدي، يا أبا صالح المهدي أدركنا، يا بقية الله أغثنا. قلها بالصدق، لا أقول ألف مرة ولا مئة مرة، مرة واحدة ولكن الدمع على عينيك، سيأتيك الجواب، سيأتيك الجواب قطعا، ثق بما أقول. ومن لم يصل إلى ما قلت فليعاتبني لاحقا. إذن أردت أن أختم حديثي بومضة مهدوية. إذا رأيت تعثرا في مسيرتك، رأيت العقبات، رأيت المشغلات، رأيت ما رأيت، قدم الشكوى لصاحب الأمر أنا وعلي أبوى هذه الأمة وفي كل عصر أب لنا في زماننا هذا، لا تخف ولا تخشى، خاطب إمام زمانك قائلا يا أبانا استغفر لنا إنا كنا خاطئين. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا نبي الرحمة، يا أبا القاسم، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا جميعا 3 مرات، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها يا غائبا انتظار محبي. السلام عليك يا مولاي يا بقية الله في أرضه، عصر الجمعة المؤمنون يتجهون لزيارة جدك أبي عبد الله، يا غائبا طال انتظار محبه لظهوره وخصومه تؤذي عجل فديتك، فالمصائب جمة منها كتمنا ضعف ما نبدي، أنسيت وقعة كربلاء وردا حتى العدا تبكي، أنسيت جدك وهو يغتل ظامئا، أيوا أيوا أنسيت جدك وهو يقتل ظامئا جنب الفرات وعزما يسقي، أنسيت من بين الخيام عقائلا يؤذيك ما لاقي، إن أروي يا سيدي وسليلة الهادي التي من كان خائفا تأوي، ماذا جرى لعمدك زينب، ماذا جرى لأم الخدر زينب، أمسى وأمسى الشمر يعلم متنه، أيوا زينب أمسى آيات وأمسى الشمر يعلم متنها ويشتم حيدرا وبني، وكأني بها تنادي آيان أم الحزن زينب،